يتناسب مع العزة ذكرت العزة والقوة، وإذا كان في مقام حث الخلق على مراقبة الله ذكر السمع والبصر وأنه سميع بصير، وإذا كان في مقام الرحمة إما خبره عن رحمته بعباده أو حثهم على الرحمة ليرغبوا في ما عنده من الرحمة تختم الآية بأنه غفور رحيم، وهكذا. وكثير من الآيات تختم بأسماء الله أو بصفاته، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله قليلا ما ينبه على هذا في التفسير، فالعناية بهذا الباب من أنفع ما يكون. وأرى أنه لو تتبع المصحف من أوله إلى آخره وأفرد مصنف بتتبع هذه المناسبة بين ختم الآيات بالأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما فيها من الأحكام والأخبار لخرج كتابا ضخما يبلغ مجلدات لما في ذلك من العلم والفقه والتنبيهات اللطيفة المتعلقة بهذا الباب. يكون موضوع الكتاب هو مناسبة ختم الآيات بالأسماء الحسنى والصفات العلى وما ورد فيها من الأحكام والأخبار، فيكون هذا نافع للمسلمين في التدبر وفي العناية بفهم كتاب الله عز وجل، وفيه ما يقوي الإيمان بأن هذه الأحكام صادرة عمن اتصف بالصفات العلى تسمى بالأسماء الحسنى، فإن كانت في مقام الخبر فلتعلم أن المتكلم بها هو العليم الخبير، وإذا كانت في مقام الأحكام الشرعية فلتعلم أن المشرع حكيم عليم خبير لطيف بعباده، فتطمئن النفوس. وهذا كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخباره صدق وأحكامه عدل، فهذا مما يقوي الإيمان بما جاء في كتاب الله عز وجل من هذه الأحكام والأخبار. قال المصنف: هذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، مناسبة بين ما في الآية من الأحكام والأخبار. دائما القرآن لا يخلو إما خبر من الله عن حكم أو عن بعض خلقه، وإما أمر ونهي، إما خبر أو إنشاء، والإنشاء إما أمر أو نهي. تختم الآيات بما يناسب هذه الأخبار وهذه الأحكام. قال: وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. نعم، سائر أحكام الله عز وجل كلها مرجعها إلى كماله. وقد نبه الإمام ابن القيم إلى قاعدة لطيفة في هذا الباب، أن المخلوق في الأصل أنه ناقص فيكمل بفعله، فهو جاهل فتعلم فسمي عالم، وهو مقصر في العمل وفي العبادة إلى أن يكمل فيقال عابد. فكمال المخلوق يرجع إلى أفعاله، وكمال الله عز وجل يرجع إلى كماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فأفعاله ترجع إلى كماله، والمخلوق كماله يرجع إلى أفعاله. وبهذا تتبين أن كل ما أمر الله عز وجل به ففيه غاية الحكمة، وهذا بخلاف المخلوق. لاحظ بعض العلماء تجد له أكثر من قول في المسألة، ويقول بعض العلماء معتذرا عن بعض الأخطاء وبعض الخلل يقول لعله في بداية الطلب، لأن الأصل في العلماء أنهم تدرجون في العلم. هذا المخلوق الذي يبدأ ضعيفا إلى أن يكمن، وأما رب العالمين فكل كلامه وأخباره هي في غاية الكمال، لأنه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأفعاله مرجعها إلى كماله، لا أنه فعل فكمل، هو كامل عزيز حكيم عليم خبير، كماله أزلي يرجع إلى ذاته، هو الخالق قبل أن يخلقه، وهو العليم الخبير السميع البصير، لم يطرأ عليه شيء من الكمال، فهو في غاية الكمال. ولهذا أسماؤه كله حسنى، أي بالغة الحسن، ليس في الأسماء مثل أسماء الله، ولا يعبر عنها في هذه اللغة بلفظ يرادف معناها، لأنه لو عبر عنها بلفظ يرادف معناها ما كانت حسنى، لأن الحسنى هي التي بلغت الكمال والغاية في الحسن، مثل عندما تقول هذا أفضل وهذا فاضل، الفاضل قد يوجد غيره، ولكن الأفضل ليس له منازع، لأن أفضل تقتضي التفضيل والترتيب، فليس هناك مرادف لهذا. فذكر المصنف أن هذا باب عظيم في معرفة الأحكام والأخبار، وأن هذه الآيات تختم بأسماء الله عز وجل وصفاته، ونبه على بعض المسائل من ذلك، قال مثل آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ثم ذكر أنه سيمثل بأمثلة وشواهد من القرآن، واعتذر قال ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها كما قال من أهم المهمات. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنه قل من ينبه على هذا من المفسرين، فذكر من الأمثلة خبر الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض، قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خبر عن خلق الله للأرض والسماوات، ثم يختم هذا بقوله وهو بكل شيء عليم، وهذا يدل على أن خلقه يرجع إلى علمه. وإذا ربطنا هذه المسألة بالقدر وبمراتب القدر، نعلم أن أول مراتب الخلق هو العلم، أول مرتب مراتب القدر العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق. فما من مخلوق إلا وقد سبق خلقه علم الله به قبل أن يوجد، وهذا هو العلم السابق، وبناء على ذلك خلق. ولهذا لم ينشأ شيء في هذا الكون كما يقول بعض الزنادقة الصدفة، يعني أنه لا يكون معلوما لله، كل ذلك معلوم، علم المخلوقات قبل خلقها، وعلم أعمالها بعد وجودها، وعلم مآلها وخواتمها وما ستفضي إليه، وما ينتج عن أعمالها، وما يوجد في هذا الأرض من صلاح وفساد، وخير وشر، وطاعة وكفر، وإيمان ونفاق، علم هذا من المخلوقين قبل أن يخلقه. ولذا قال وهو بكل شيء عليم، بكل شيء لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم الموجودات ويعلم ما ستكون عليه إذا وجدت، يعلمها قبل وجودها وعند وجودها وبعد وجودها ما سيقع منها بعد الوجود، ويعلم المعدوم لو كان كيف يكون، وأوجد الموجودات لحكمة ولم يخلق المعدومات لحكمة لا لعجزه عنها، حكيم عليم. فخلقه في غاية الإتقان والإحكام لأنه من عليم حكيم. قال المصنف: ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام. هذا العلم يشتمل علم الله بالسماوات والأرض وما فيهما من العوالم وما ستكون عليه، العلم السابق والعلم المصاحب وسائر ما يقع منها من الحركات والسكنات. وهذا مناسب أيضا لما ذكره في قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي لا يخفى عليه شيء من خلقه لأنه عليم، وهو علمه بخلقه هو لطيف خبير. فاجتمع العلم مع اللطف والخبرة، والخبرة هي دقة العلم والمعرفة بالأشياء على وجهها الدقيق، مثل ما يقال الآن في الناس: هذا عالم وهذا خبير. فالخبير هو الذي يعرف دقائق الأمور والذي مارس الأشياء وعرفها، قال هذا خبير. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومرجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافهم في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. ثم من هذه الشواهد لما أخبر الله عز وجل أنه جاعل في الأرض خليفة، قال: إني جاعل في الأرض خليفة، فقال الملائكة: أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء: علموا شيئا وخفي عليهم شيء. وهذا يدل على علم الله السابق، لأن من الذي أطلعهم على أنه سيكون في هذه الخليقة من يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ الله عز وجل. فلما علموا هذا العلم قالوا: كيف تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض العلماء في قول أعلم ما لا تعلمون أن إبليس سيعصي وهو في جملة الملائكة، وأنه سيكون في جمعكم من يؤمر فيعصي، فليست المعصية في بني آدم. وقيل: إني أعلم ما لا تعلمون أنه سيكون من هذه الخليقة أنبياء ورسل وصالحون. وهذا شامل لكل شيء، أعلم ما لا تعلمون، أي ما خلقت هذه الخليقة إلا لحكمة، علمتم شيئا وخفي عليكم شيء. فاعترفوا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزه الله، قالوا: سبحانك، هذا تنزيه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا ما من عالم إلا ويقول هذه الكلمة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما من عالم إلا ويقر بأنه ما به من علم فهو من الله. قد جاء في قصة الخضر مع موسى لما رأى الطائر يأخذ من البحر قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من هذا البحر. فأعلم رجلين بالله في ذلك الوقت، موسى نبي الله وكليمه ورسوله، والخضر كان عنده من العلم ما ليس لموسى، فجاء يطلب العلم عليه، وهذا يدل على همم الأنبياء وهو رسول الله وهو أفضل من الخضر، ومع هذا تواضع جاء يطلب العلم عليه، فقال له ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من هذا البحر. ولا مناسبة أصلا، لأن المناسبة عندما تكون هناك شيء خارج عن شيء، وعلم المخلوقات جميعا مرجع إلى علم الله. قالوا ما علم لنا إلا ما علمتنا. ثم ختمت الآية إنك أنت العليم الحكيم، عليم بكل شيء وحكيم، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. واعترفوا بأن خلقه لهذه الخليقة لحكمة مع علمه بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله عن آدم فلما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل ما تابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ثم ذكر المصنف ما أخبر الله عز وجل عنه من توبته على آدم لما عصى، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أن توبته على آدم مرجعها إلى اسمه التواب، إنه هو التواب الرحيم. والتواب صيغة مبالغة، هذا يقال في اللغة مبالغة، وأما في حق الله فهي حقيقة ليس فيها مبالغة، هي صيغة تدل على الكمال المطلق الذي اتصف الله عز وجل به تواب. وختم كثيرا من الآيات بهذا، عندما يذكر المغفرة والرحمة والتوبة على العباد كثيرا ما تختم إنه هو التواب الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم، لمناسبة التوبة والمغفرة والرحمة إلى هذه الأسماء. فتاب عليه ثم رحمه، وهذا كما قال في خبره عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا في غزوة تبوك، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فذكر هنا توبتين: توبة من الله على عبده، وتوبة من العبد لربه. فالتوبة الأولى هو إذن الله بتوبة العبد، تاب الله عليه، ولا يقال العبد تاب على الله، وإنما يقال تاب إليه. فهذه الكلمة تختلف بحسب ما تتعدى به، يقال تاب عليه، يقال تاب الله على العبد، ويقال تاب العبد إلى الرب. فإذا تعدت بعلى تكون هي فعل الله، أنه تاب على العبد. توبة الله على العبد على قسمين: توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة إذنه بتوبة عبده وإرادته ومشيئته، وأن ييسر للعبد التوبة. والتوبة الثانية هي بعد صدور التوبة من العبد وهو قبول التوبة، لأن توبة العبد لو لم تقبل لا تكون من توبة الله عليه، فلا يكون الله عز وجل تائبا على العبد إلا بعد أن يقبل التوبة، مثل الصلاة لا تكون صلاة إلا بعد قبولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي الصلاة التي يقبلها الله. ولهذا كان السلف يهمهم شأن القبول، ليست العبرة بتأدية العمل وإنما العبرة بقبول العمل. أما الإنسان يؤدي العمل في الظاهر، لكن من المقبول؟ كان علي رضي الله عنه يقول بعد رمضان: يا ليت شعري من المقبول فيهنى ومن المردود فيعذب. الناس يعملون ويجتهدون، لكن الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين اتقوا الله في الطاعة وفي العبادة بالإخلاص والمتابعة. وهذا قال بعض أهل العلم، والصحيح أن التقوى عامة، اتقوا الله في الإخلاص، اتقوا الله في المتابعة، اتقوا الله في عدم إحباط هذا العمل بمعصية، اتقوا الله في تواضعهم وعدم الكبر الذي يمنع من القبول، اتقوا الله علموا أن الله هو الذي وفقه، اتقوا الله فعلموا أنهم ضعفاء لربهم. فإذا تحققت فيهم هذه المراتب في التقوى وفي علمهم بأنفسهم وأنهم ضعفاء فقراء، وفي علمهم بربهم وأن الخير بيده وأن التوفيق بيده وأنه هو الذي أرشد وعلم وهو الذي هدى وأرشد وأعان وسدد ووفقك لهذا العمل وأعانك عليه وحرم غيرك كثير منه، فالفضل بيده. فإذا استشعر العبد هذا قبل الله منه. وهكذا التوبة هي عمل صالح قد تقبل وقد ترد. ولهذا من تلبيس الشيطان ومن جهل بعض المسلمين أنهم يظنون أن التوبة كأنها شيء يسير، متى ما أراد الإنسان أن يتوب تاب. ولهذا مساكين بعض الناس يسوفون التوبة، يقول أنا أتوب بعد 40 بعد 50، يظن أن التوبة كلمة متى ما شاء أن يقولها قالها وقبلت منه وانتهى الأمر ومحيت الذنوب. وما عرف هؤلاء أن بعض الصالحين يجاهد نفسه على التوبة 20-30 سنة إلى أن تقبل. التوبة ليست بالأمر الهين، منزلتها عظيمة، محو الذنوب والخطايا، بل ترتفع التوبة إلى أن يبدل الله سيئات حسنات، قد تبلغ التوبة بصاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت زنت، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ثم حصل لها من الندم وقوة الإيمان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعوه أن يطهرها، تتردد عليه وهي حامل يردها، ثم تأتي بطفلها، ثم يأمر أن ترجع إليه بعد أن يأكل الطعام، ثم يرجمها فيقول لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 أو 50 من أهل المدينة لوسعت. امرأة توبتها لو قسمت على 70 رجل وسعت. كعب بن مالك وصاحبيه بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مر عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم، وهذا دليل على أن التوبة رفعتهم إلى منزلة لم يكونوا عليها قبل العمل وقبل الذنب وقبل التوبة. توبة الشأن عظيم، ولهذا لا بد من معرفة أحكام التوبة وأسباب قبولها والاجتهاد في طلبها. التوبة لا تتحقق إلا بندم عظيم، ليس الدعوة. ولهذا قال بعض العلماء لا تحصل التوبة حتى تتقطع القلوب من الندم ويحصل فيها من الألم والحزن حتى يجدوا حرارة المعصية وألمها ومرارتها في نفوسهم، وتذرف عيونهم الدمع، ويحصل لهم الحزن، ويحصل لهم الألم كلما تذكروا المعصية. فإذا بلغوا هذه المرتبة ولجأوا إلى الله واستشعروا ضعفهم إلى الله وأيقنوا الهلاك، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا وقع في أمر يسير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت. يقول: هلكت. الآن ما أحد يقول هلكت، إلا إذا هلك ماله، هلك مالي، ضاع المال. كانوا يعدون المعصية هلاك بيّن. فإذا بلغوا هذه المنزلة تاب الله عليهم. ولهذا كان بعض السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة ويجاهد نفسه على إقامة الصلاة، لأن من شروط التوبة أن يستقيم على الصلاة، يستقيم على العبادة، يستقيم لسانه، يستقيم قلبه. فليست التوبة مجرد كلمة. وكلما تأخر الإنسان وبطأ بالتوبة لربما حرم القبول وتأخرت الاستجابة، ومتى ما سارع إليها تاب الله عليه. هذا أمر. الأمر الآخر، التوبة لها شأن عظيم بحسب قلة الذنوب وكثرتها. فمتى ما عظمت الذنوب وتراكمت أصبحت التوبة منها عزيزة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان يعد له في المجلس الواحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 إلى 100 مرة. هذا فعل العلماء من الأنبياء والرسل والصالحين، يرون المبادرة إلى التوبة بعد الزلة وبعد الخطأ. كما قال بعض أهل العلم: مثل الإنسان ومثل الذنوب كثوب ناصع، متى ما تعهده صاحبه بالغسل والتنظيف أصبح ناصعا، ومتى ما أهمله سيأتي عليه زمن لا ينظف ولا يرجع إلى نصاعته ولا يرجع إلى ما كان عليه. هذه كلها عبر. ثم الإنسان لا يدري متى يأذن الله بتوبته، فبادر إليها مبكرا لعل الله أن يمن بها عليك ولو في آخر العمر. وأما الإنسان إذا سوف وأجل وظن أن التوبة كلمة يقولها ويؤجلها ويظن أنه متى ما أرادها تحققت له، هذا غرور وجهل بالنفس وبالرب. فإن الإنسان كلما تمادى في الذنوب أثر في قلبه، ثم يأتي على القلب زمن لا يبصر معروفا ولا ينكر منكرا، بل يأتي عليه زمن تزين له الذنوب والخطايا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا خبر رب العالمين عن بعض عباده. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما هو خبر مخلوق عن مخلوق، رب العالمين يخبر عن بعض خلقه. فالإنسان يخشى أن يصل إلى هذه المرحلة، أن يضل وهو يظن أنه محسن، وهذا غاية الضلال. أهل البدع والأهواء دخلوا في البدع والأهواء وهم لا يدرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا يدركون أنهم على ضلال. انظر إلى أهل البدع الكفار على شتى أصنافهم، جبل الناس على حب التدين، كل يدعو إلى دينه وإلى عقيدته ويبذل ماله ووقته ونفسه في سبيل دينه، لكن هل كلهم على الدين الحق، منهم من يدعو إلى الشرك وهو ينتسب إلى الإسلام، تتعجب، له عقل يقرأ القرآن وهو عربي فصيح عالم في اللغة، يقرأ القرآن مع أن مسألة التوحيد والشرك من أوضح المسائل، كتاب الله من بدايته إلى نهايته كله في تقرير التوحيد التحذير من الشرك، وقد يكون عالم كبير جدا باللغة ومتفنن في علوم شتى، يقرأ القرآن لا ينتفع منه بشيء، ويقر على الشرك ويقر الشرك ويدعو إليه. وناس يدعون إلى البدع، يدعون إلى الشهوات، يدعون إلى المعاصي، وهم نفوسهم مطمئنة بذلك، وهذا كله من كيد الشيطان، كما جاء في الخبر عنه أنه سأل أتباعه ما فعلتم ببني آدم، قالوا أهلكناهم بالذنوب، فأهلكونا بالاستغفار، فاحتال بحيلة جديدة، قال لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء. ما تجد صاحب هوى لمن نصحه من أهل العلم يقول استغفر الله وأتوب إليه جزاك الله خيرا، بل يرى أنك تصده عن الدين. أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الشهوات الذين داوموا على المعاصي، ويأتي الآن بعضهم يعترف يقول والله ما أستطيع أترك الذنب، يا فلان اتق الله تعرف الجنة والنار، نعم ما أستطيع، نعم قد يبلغ مرحلة لا يجد نفسه منقادة لشرع الله عز وجل، بسبب ماذا؟ بسبب الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. الإنسان لا يؤمن نفسه، اليوم هو قريب، الذنوب إذا كانت قليلة، وليس في الذنوب قليل وليس فيها صغير، ولكن أن يتوب الإنسان مبكرا ويتعهد نفسه بالتوبة دائما خير من أن يهمل نفسه إلى وقت يختم على قلبه وتعمى بصيرته ويضل وهو لا يدري. فلا يزال المسلم بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، ما دام أنه إذا أحسن يرى أنه محسن ويقول الحمد لله، وإذا عصى يرى أنه مسيء ويقول استغفر الله، لا يزال بخير. لكن المصيبة عندما تنتكس المفاهيم، تتغير الأحكام، ويبصر الأمور على غير حقيقتها. فهذه من مراحل التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أن يأذن بتوبتهم. ولهذا الإنسان يحتاج قبل التوبة أن يتوجه إلى الله، أن يقول اللهم تب علي لأتوب، اللهم وفقني للتوبة. فإذا سعى في تحقيقها توجه إلى الله، اللهم تقبل توبتي ولا تردني بذنبي، وأرشدني إلى صلاح أمري وإلى ما فيه استقامة قلبي وجوارحي على طاعتك، يتضرع إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ثم ذكر النسخ وأخبر بعد ذلك بما يدل على علمه وقدرته: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أن هذا النسخ مرجعه إلى علم الله وقدرته، لأن هناك شبهة قد يغرسها الشيطان، وهو أن النسخ كما قال بعض أهل البدع أن يبدو لله شيئا كان خافيا عليه، فيكون تغير الحكم بناء على تغير العلم، هذا الكلام باطل، فإن النسخ لا يرجع إلى علم قد بدا له وظهر، وإنما لحكمة، وذلك أن الله عز وجل يشرع لكل أمة ما يناسبها، فينسخ ما كان مشروعا لبني إسرائيل عن هذه الأمة، مثل التوبة كانت في بني إسرائيل بأن يقطعوا أعضاءهم ويقتلوا أنفسهم، نسخ هذا الحكم في شرعنا، بل لم يشرع لنا. وعلى القول بأن التشريع واحد وفيه نسخ وزيادة يقال منسوخ، وعلى القول بأن هذه الشريعة مستقلة ليس هذا بنسخ، وإنما النسخ في شريعة واحدة، لكن من أمثلته في شريعتنا نسخ القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم هو وأصحابه إلى المدينة، وكان أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا في المدينة يستقبلون بيت المقدس، وكان يستقبل بيت المقدس، وكان هذا في بداية الأمر فيه دعوة لهؤلاء الذين خطبوا بهذه الشريعة أن على قبلة واحدة، فاتبعوا هذا النبي كما اتبعتم موسى. فلما استقر الأمر تبينت الأمور وأصر هؤلاء على عنادهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بهم، وكان يحب أن تكون له قبلة تميزه عن قبلتهم، نسخت القبلة لحكمة الله. وهكذا كل ما شرع في بداية الأمر من التخفيف، مثل في بداية الأمر كانت الصلاة جديدة على الأمة فأذن لهم بالكلام فيها، ثم بعد أن تعودوا عليها واستقرت واطمأنت نفوسهم بها نسخ الكلام في الصلاة، ليس لأمر بدا لله ولكن لحكمة. وهكذا كلما كانت الحكمة في تشريع أمر شرعه الله ثم بعد ذلك ينسخه بخير منه. هل أنت ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني هو قدير في أمره ونهيه، ليس له منازع. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ليس له منازع في ملكه ولا في خلق السماوات والأرض، فكذلك ليس له منازع في شرعه، وليس له منازع في أمره الكوني، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء ويشرع ما يشاء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما قال سبحانه: لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومع سعته في ملكه وفضله، فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمهم بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه الله. ثم لما ذكر قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، لما ذكر القبلة وأنه أينما تولى العبد فثم وجه الله، على خلاف بين أهل العلم في معنى الوجه، قيل فثم وجه الله هو صفة الله الوجه، وهذا ذكر هذا الإمام بن القيم، قال: ويشهد له ما جاء أن العبد إذا استقبل القبلة ودخل في صلاته استقبله الله بوجهه. شيخ الإسلام يرى أن الوجه هنا هو الجهة، أي فثم جهة الله، لأن الوجه يطلق على القبلة على الجهة، كما يقول الرجل: جئت من هذا الوجه، أي من هذه الجهة. والمعنى أن العبد إذا اجتهد في أداء الصلاة، وليس العبرة بأن يستقبل المشرق أو المغرب، وإنما العبرة بأن يستقبل ما أمره الله باستقباله، فإذا أخطأ أو انحرف قليلا أو لم يعلم أو صلى إلى قبلة يظنها ما أمر بها ثم تبين له الخطأ، يقال فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، واسع في علمه، واسع في عظمته وملكه بكل ما تعني هذه الكلمة، ومن أسمائه الواسع، والواسع يدل على التسعة في كل شيء، واسع في علمه، واسع في قدرته، واسع في كماله، واسع في مغفرته، واسع في سمعه وبصره. فهذا من الأسماء المتعلقة بكثير من الأسماء مثل المجيد الواسع العظيم، هذه تتعلق بكثير من الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. أيضا هذا في دعاء الخليل وابن إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإن هذا توسل لله باسمه السميع العليم، والسميع هنا بمعنى المجيب، كما نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب. في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل لنبيه لما إذا سجد تحت العرش للشفاعة: وقل يسمع، بمعنى يستجب لك. والناس اليوم يطلقون السماع على الاستجابة، كما نقول لأطفالنا: فلان يسمع الكلام، بمعنى يستجيب. فإن السماع يطلق على الاستجابة ويطلق على مجرد السمع، والله عز وجل سميع يسمع دعاءهم، وهو سميع بمعنى يجيب. والسميع إذا تعلق بإدراك المسموعات فهو صفة ذاتية، والسميع إذا تعلق باستجابة الدعاء وقبول العمل فهو صفة فعلية، يستجيب لمن يشاء ويرد من يشاء، العليم بنياتهم وبمقاصدهم وبعملهم. والله عز وجل يتوسل إليه بعلمه وبسمعه وبصره، لأن ما يعمله العباد فهو في علم الله مما ظهر من أعمالهم وما بطن، فهو سميع عليم، بخلاف من دعوا الأنداد من دون الله فهم غافلون عن دعائهم، ما بين أموات لا يشعرون بدعائهم، وما بين أهل غفلة لا يشعرون بهم ولا يعلمون به. وأما الله عز وجل فهو سميع عليم بصير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قاعدة: أن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. نحن والآن القرآن ما سمعناه من الله، وإنما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته الأمة، بلغ الصحابة عنه، بلغ التابعون عن الصحابة إلى أن بلغنا عبر قرون الأمة. فبيننا وبين الله وسائط في التبليغ، وأما العبادة ليس بيننا وبين الله وسائط. لماذا؟ لأن التبليغ هو كلام الله لم نسمعه منه مباشرة، وأما عبادتنا فهي كلامنا وأفعالنا واعتقادنا، الله مطلع عليها، ولهذا لم يجعل هناك وسائط يبلغون عن الله عز وجل، وإنما من حكمته أن أوكل الملائكة بكتابة الأعمال، وهذا لإقامة الحجة، وإلا فالله عليم بهم. فليس بيننا وبين الله وسائط، سميع بصير عليم خبير، يعلم الإخلاص في القلب. يصلي الرجل بجانب الرجل لا يدري ما في قلبه وما الذي أراد بعمله، وربنا من فوق عرشه من فوق سبع سماوات يعلم ما في قلوبنا، ويعلم من أراد بعمله وجه الله ومن أراد غير ذلك. ولهذا أول من يعذب أولئك الذين كانوا يراؤون بأعمالهم والعياذ بالله. أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته، ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه، ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. نعم، أيضا من هذه الشواهد ختم آية المواريث بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه المواريث قسمة الله عز وجل لها، قال العلماء لم يسند قسمها لأهل الأموال وإنما تولى قسمها بنفسه، وقال قبل هذا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الآن احتار الإنسان من الأقرب إليه نفعا، هل هم أصوله آباؤه وأجداده أم أبناؤه؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم تولى الله قسمة هذه المواريث بينها، ثم ختم هذه الآية بهذا، ثم ختم الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا الآن يقال لمن حاف وظلم في قسمة المواريث وأعطى بعض الورثة ما لا يستحق وأوصى لمن لا يستحق، وبعض الناس الآن يقسم الميراث في حياته وهذا خطأ، لأن الإنسان لا يدري من الذي يموت ومن الذي يتأخر، فقد يكون هذا الابن الذي أعطيته قد يموت قبلك وترثه ولا يرثك. ولهذا الصحيح أن قسمة الميراث تكون كما شرع الله، بعد أن يموت الميت يتولى القضاء وأهل العلم قسمة الميراث على من بقي من الورثة بعد تحقق موت الميت، هذا هو الصحيح. وإن كان ولا بد فإنه يعلق هذا بأن يكون موته إذا تقدم موت هؤلاء أن تكون القسمة كذا. الشاهد أن قسمة الميراث لله فيها أبلغ علم وحكمة، وأن من خالف هذا فهو مخالف للعلم والحكمة، ولهذا ما يكاد أحد يخالف شرع الله في هذه المواريث إلا وامتنع بخصومة أبنائه من بعده، ولربما اقتتلوا بسبب الحيف والظلم. فمن أراد أن يحفظ ود أبنائه وصلتهم وترابطهم فليتق الله في أن يعطيهم ما أعطاهم العليم الحكيم، لا تقل هذا لا يستحق وهذه تستحق وهذه البنت سيتزوجها غريب ويأخذ مالنا وهذا ابني من صلبي. هذه قسمة الميراث قسمها رب العالمين، ليس لك من الأمر شيء، إذا مت فمالك للورثة، والله عز وجل تولى قسمه بنفسه، فأعطي البنت حقها والابن حقه والقريب والبعيد، إلا أن يكون هناك سبب شرعي، مثل أحد الأبناء كان يعين أباه في تجارة فهذا له أجر، لو أعطاه أجره أو كافأه مقابل عمل هذا صحيح، أما أن يعطي لمجرد الحيف والهوى فإن هذا لا يجوز. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. ثم ذكر يعني ثواب الله عز وجل للمتابعين لشرعه، قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم،